زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخ. لازلنا مستمرين في تاريخ الأندلس، توقفنا في السنابات الأخيرة عند وفاة عبد الرحمن الأوسط، واستلم بعد عبد الرحمن الأوسط 3 من أبنائه. الثلاثة اللي استلموا بعد أبوهم كان استلامهم على التوالي: محمد ابن عبد الرحمن، والمنذر ابن عبد الرحمن، وعبد الله ابن عبد الرحمن. بدأ حكمهم من سنة 238 للهجرة إلى سنة 277 للهجرة. هذه الفترة كانت فترة ضعف، واللي حصل في هذه الفترة أن الولاة أو الحكام ابتعدوا كل البعد عن منهج من كان قبلهم، وبدأوا ينشغلون في الدنيا وجمع المال، وكذلك انشغلوا في التناحر فيما بينهم لغاية ما ضعفت الدولة وطمع النصارى في الأندلس. وهناك أسباب كثيرة جدا ذكرها المؤرخين في أسباب الضعف في عهد هؤلاء الثلاثة، أبرزها كان بعدهم كل البعد عن دين الله، وبعدهم كل البعد عن توحيد الصف، وكثرت الثورات، وكان الولاة هؤلاء الثلاثة ما يعرفون يديرون شؤون الدولة كما كان آبائهم وأجدادهم، لذلك ضعفت الدولة بشكل كبير. ومع هذا الاختلاف وهذا الانحدار لدولة الأندلس، أظهرت الدولة العبيدية الشيعية في بلاد المغرب العربي في الجزائر وتونس ومصر، وبدأت الدولة العبيدية تسيطر على الأراضي الإسلامية في المغرب العربي ابتداء من 296 لغاية ما أسست دولتهم في مصر الدولة العبيدية. وأكثر ما عانى المسلمين في هذا الوقت من الدولة العبيدية، فهي اللي قتلت علماء أهل السنة قتل، بل أنها سلخت جلود علماء أهل السنة. وتحالفت الدولة العبيدية مع الحملات الصليبية اللي شنت فيما بعد على الأراضي الإسلامية، واحتلت المسجد الأقصى نيابة عن الصليب. وازداد الضعف في دولة الأندلس في هذه الأعوام لغاية ما جاءت سنة 277، حينما استلم عبد الرحمن الناصر زمام الأمور في الأندلس. عبد الرحمن الناصر هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المرواني، جده السادس عبد الرحمن الداخل صقر قريش. كان عبد الرحمن الناصر سياسي من الطراز الأول، وقائد محنك من قادات المسلمين. استلم زمام الأمور في حال ضعف جدا شديد. لما استلم عبد الرحمن الناصر زمام الأمور في الأندلس، ما كان يحكم إلا قرطبة وما حولها من القرى الصغيرة، أما باقي المناطق فكانت خارج نفوذه ولها حكام مستقلين. لما شاف الأمور بهذه الصورة السيئة، أصدر قرارها الأول بتطهير البطانة، فعزل البطانة كلهم وعين بطانة جديدة أكفاء. القرار الثاني اللي أصدره هو تقريب العلماء وتمكين العلماء في قرطبة، فكان يحضر خطبة الجمعة بنفسه، وكان يحضر بعض الدروس للعلماء، لدرجة أن يوم من الأيام بنى لنفسه قصر ولأهله الحاكم، وبنى لنفسه قصر في قرطبة، فحضر خطبة من خطب الجمعة، كان الخطيب اسمه المنذر بن سعيد. فلما دخل عبد الرحمن الناصر إلى هذه الخطبة، كان الخطيب يخطب عن الإسراف في الأموال، كأنه يقصد عبد الرحمن الناصر، لدرجة أن عبد الرحمن الناصر لما رجع إلى بيته كان مهموم، فلما سألوه ليش أنت مهموم، قال والله لقد قرعني المنذر بن سعيد في خطبته كأنه يريدني. فقرر واحد من اللي حوله قال له اعزل المنذر بن سعيد، يعني ليش تخليه خطيب للجمعة وأنت تحضر في هذه الخطبة. فقال أمثل المنذر يعزل؟ والله إني أستحي من الله أن أعزل المنذر بن سعيد وأن لا يكون شفيعا بيني وبين الله يوم القيامة، يعني ذكرني بالله. وبعد ما انتهى عبد الرحمن الناصر من ترتيب الأوضاع الداخلية للدولة، التفت للجيش وبدأ يعد الجيوش إعداد جيد، ولما انتهى من إعداد الجيوش والقادة، بدأ يرسل السرايا على الثوار اللي ثاروا على حكمه، واللي ثاروا على دولة الأندلس، واللي مزقوا الأندلس. وكانت الثورات تقمع، ويؤخذ رأس هذه الثورة اللي خرج بهذه الثورة، ويقطع رأسه ويرسل إلى عبد الرحمن الناصر في قرطبة، فيعلق رأسه على قرطبة. وبعد ما قمع الثورات القريبة، بقت ثورة جدا كبيرة، كان يقود الثورة هذه واحد اسمه صمويل ابن حفصون. شنو موضوعه صمويل ابن حفصون؟ هذا رجل كان مسلم وارتد عن الإسلام، وأعلن خروجه على حكم عبد الرحمن الناصر، والتف حواليه خلق كثير جدا. وكانت الإمدادات العسكرية بالجنود والعتاد توصل لابن حفصون من الدولة العبيدية ومن النصارى في أوروبا. يعني الرجل كان جدا قوي. فقرر عبد الرحمن الناصر أن يجمع القوات ويخرج له بنفسه، هو من يقود هذه القوات إلى ابن حفصون لملاقاته وقتاله. فلما جهزت القوات فكر عبد الرحمن الناصر شلون يقضي على ثورة ابن حفصون هذا اللي كان عنده قوات جدا كبيرة ويأتيها المدد من أفريقيا ومن أوروبا. فكانت الخطة تقضي أن يتوجه إلى أشبيليا أولا اللي كان عليها حاكم مسلم أيضا متمرد على عبد الرحمن الناصر، ويضمها إليه ويقوي جيشه. وفعلا تحرك إلى مدينة أشبيليا وحاصرها وقدر أن يضمها إليه بالقوة. بعدها توجه إلى مضيق جبل طارق بين أفريقيا والأندلس، وقدر أن يسيطر على مضيق جبل طارق. وبهذه الحالة قطع الإمدادات عن ابن حفصون من الدولة العبيدية. بعدها توجه إلى الإمدادات من جهة النصارى، وبعدها تحرك إلى سواحل المحيط الأطلسي لمنع الإمدادات من جهة المحيط الأطلسي، وسكر كل هذه الإمدادات. وبعدها توجه إلى البحر الأبيض المتوسط. أول ما وصل إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط لقى في سفن قادمة من أوروبا ومن أفريقيا مدد لبن حفصون فأحرقها كلها. لما قطع كل الإمدادات على صمويل بن حفصون توجه إليه مباشرة. لما شاف صمويل أن ما في مفر من عبد الرحمن الناصر قرر أن يطلب الصلح مع عبد الرحمن الناصر مقابل أن يعطيه 162 حصن من الحصون اللي كان يسيطر عليها. يعني ما بيده شيء، يعني يخرج من يد ابن حفصون كل شيء. عبد الرحمن الناصر لما شاف هذا العرض والبلد كلها ثورات وبيتفرغ لهذه الثورات وافق. وبعدها قدر عبد الرحمن الناصر أن يسيطر على سدس مساحة الأندلس، باقي المساحات كانت يحكمها ثوار سائرين عليه. لما شاف الوضع بهذه الصورة وبهذا السوء قرر عبد الرحمن الناصر أن يأخذ قواته ويتوجه إلى النصارى إلى مدينة ليون. وهذه الفكرة هو تكتيك سياسي وعسكري من عبد الرحمن الناصر، أراد بهذا التحرك أنه يجلب عاطفة الشعوب الإسلامية تجاهه وأنه يقاتل أعداء. وفعلا بعد توجه عبد الرحمن الناصر إلى ليون وإلى النصارى مالت قلوب شعب الأندلس إلى عبد الرحمن الناصر كونه هو الحاكم الأقدر لمواجهة الأخطر. وقدر عبد الرحمن الناصر أن يحقق انتصارات جدا كبيرة على النصارى، بعثت روح النشوة والحماس عند الشعوب في الأندلس. وبعد ما حقق انتصاراته رجع مرة ثانية إلى قرطبة وبدأ يرسل السرايا باتجاه الثوار. شوف السياسة شلون صايرة. لما قدر أن يكسب تعاطف الشعب معه وجه قواته إلى تلك المدن الثائرة عليه والخارجة عن طاعته، وقدرت قواته أن ترجع. قدرت قواته أن ترجع كل المدن الثائرة على عبد الرحمن الناصر، فوحد الأندلس كلها تحت حكمه. لما وحد عبد الرحمن الناصر الأندلس كلها تحت حكمه بدأ يشوف العالم الإسلامي شلون صاير، شنو صاير فيه. شوف شنو صاير فيه. اللي صاير في العالم الإسلامي أن الخلافة العباسية ضعفت لدرجة أن حاشية المقتدر الخليفة قتلوه وعينوا مكانه القادر، وكان صوري. وكذلك في المغرب العربي الدولة العبيدية وكانت تزعم أنها خلافة إسلامية، فقرر عبد الرحمن الناصر أن يعلن الخلافة الأموية في الأندلس. كان الحكم في الأندلس بالنسبة لبني أمية يعتبر إمارة أموية، لكن بعد هذه الأحداث صارت خلافة أموية من سنة 316 إلى سنة 400 للهجرة، يعني 84 سنة خلافة أموية في الأندلس. شنو الأحداث اللي بعدها؟ هذا موضوعنا القادم. سلام عليكم. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخ.